بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل مع درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. نحن اليوم أيها الإخوة الأفاضل مع خلافة يزيد ابن سيدنا معاوية رضي الله عنه. وفي الحقيقة يزيد ابن سيدنا معاوية يعني كان ليس مثل أبيه أبدا، وكان في خلافته حصل كثير من المصائب والفتن سنتكلم عنها في هذا الدرس. وكان عمره هو حكم تقريبا 4 سنوات، 3 سنوات ونيف، من شهر رجب 60 للهجرة إلى ربيع الأول سنة أول 64 للهجرة. وكان عمره يوم تولى الخلافة 34 عاما. ما إن تولى يزيد الحكم حتى أرسل إلى والي الحجاز يأمره أن يأخذ الحسين ابن علي وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة، لأنه كما مر معنا في الدرس الماضي أن سيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير لم يبايعوه. في ذلك الوقت كتب أهل الكوفة إلى الحسين: إنا قد جيشنا أنفسنا عليك فأقدم. أهل الكوفة قالوا سيدنا الحسين: تعال إلينا، تعال أنت، نحن جيش كبير سننصرك وسنكون معك، فتعال إلينا. فبعث الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ليستوثق من خبر الكوفة. فمكث مسلم بن عقيل بالكوفة مدة من الزمان، ثم حاول أن يخرج من الكوفة أو أن يخرج في الكوفة، ونادى بشعار البيعة للحسين، فتجمع له 4000 سرعان ما انفضوا من حوله. إذن تجمع له 4000 ثم تركوه ونقضوا العهد وأعدم على يد النعمان بن بشير والي الكوفة. ولكن هذا الكلام غير صحيح إخواني الكرام. مسلم بن عقيل أعدم على يد عبيد الله بن زياد الذي أعدمه وأمر بقتله، وعبيد الله بن زياد والي الكوفة بعد سيدنا النعمان بن بشير. سيدنا النعمان بن بشير صحابي من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان والي الكوفة قبل عبيد الله بن زياد، ثم عزل لأنه كان يبدي تعاطفا مع الحسين رضي الله عنه، فعزل من ولاية الكوفة، وولي مكانه عبيد الله بن زياد. وهذا عبيد الله كان شديدا وكان يعني عنده عداء لسيدنا الحسين، وهو الذي أمر بقتله قبل إعدام مسلم ابن عقيل بيوم على يد عبيد الله بن زياد، ليس النعمان بن بشير، على يد عبيد الله بن زياد قبل إعدام سيدنا مسلم ابن عقيل بيوم واحد. كان خروج الحسين من مكة إلى الكوفة ونصحه كثير من الصحابة بعدم الخروج. هناك كثير من الصحابة الكرام إخوان الكرام كثير من الصحابة نصحوا سيدنا الحسين ألا يخرج إلى الكوفة لما قد يجر ذلك من التفرق، ولكن سيدنا الحسين أصر على اجتهاده. وفي العاشر من محرم من المحرم سنة 61 للهجرة، وهو يوم عاشوراء، قتل سيدنا الحسين بجوار كربلاء مع عدد كبير من آل البيت الذين كانوا معه على يد عبيد الله بن زياد والي الكوفة في جيش كله من العراق. لم يعطوا فرصة للحسين للعدول عن رأيه، لأن لما جاء سيدنا الحسين وكان معه عدد قليل، يعني لم يكن معه جيش، فلما وصل سيدنا الحسين وكان قتل معه تقريبا أكثر من 70 رجل من آل البيت، فكان رأي سيدنا، قال سيدنا الحسين لجيش عبيد الله بن زياد: إما أن تتركوني أرجع إلى مكة أو أرجع إلى المدينة، أو أن أذهب إلى العجم حتى أقاتلهم، أو أن أذهب إلى يزيد، ولكن هؤلاء جيش عبيد الله بن زياد لم يعطوا فرصة لسيدنا الحسين للعدول عن رأيه. وحملت رأس الحسين إلى الخليفة يزيد الذي بكى لمقتله وأكرم من بقي من أهل البيت، فلم يكن يزيد يريد قتل الحسين. يزيد هو لم يكن يريد قتل الحسين، ولكن هو يعني ولا عبيد الله بن زياد، وهذا عبيد الله بن زياد كان شديدا على على على آل البيت وعلى سيدنا الحسين، ولم يعزله بعد ذلك. فيقول الشيخ الخضري بك معلقا على هذه الحادثة بذلك الشكل المحزن: انتهت هذه الحادثة التي أثارها عدم الأناة والتبصر في عواقب الأمور، فإن الحسين رضي الله عنه ضرب مشيريه جميعا عرض الحائط بقول مشيريه، ضرب بقول مشيريه جميعا عرض الحائط، يعني هناك كثير من الصحابة كثير نصحوا سيدنا الحسين ألا يخرج إلى الكوفة، ولكنه لم يقبل مشورتهم وظن بأهل العراق خيرا، فاغتر ببعض كتب كتبها دعاة الفتن ومحبو الشر، فحمل أهله وأولاده وسار إلى قوم ليس لهم عهد. وانظروا كيف تألف الجيش الذي حاربه، هل كان إلا من أهل العراق وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم بأنهم شيعة علي بن أبي طالب؟ وعلى الجملة فإن الحسين رضي الله عنه أخطأ في خروجه هذا، هم هكذا المؤلف هكذا يقول، ولكن نحن لا نقول أخطأ، نقول هكذا كان اجتهاده رضي الله عنه، والله أعلم سبحانه وتعالى بالصواب. غاية ما في الأمر أيها الإخوة الكرام أن الحسين رضي الله عنه طلب أمرا لم يتهيأ له ولم يعد له عدته، فحيل بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه. لقد ذهب الجميع إلى ربهم، هذا الكلام جميل جدا، لقد ذهب الجميع إلى ربهم يحاسبهم على ما فعلوا، والتاريخ يأخذ من ذلك عبرة، وهي أنه لا ينبغي لمن يريد عظائم الأمور أن يسير إليها بغير عدتها الطبيعية، فلا يرفع سيفه إلا إذا كان معه من القوة ما يكفر له النجاح أو يقرب من ذلك. إذن قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كما أنه لا بد أن تكون هناك أسباب حقيقية لمصلحة الأمة. وكان من الذين نصحوا الحسين بالعدول سيدنا عبد الله بن عباس الذي قال له: إن أهل العراق مغدر فلا تقربنهم، أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم أقدم عليهم، فإن أبيت إلا السير فسر إلى اليمن فإن بها حصونا وشعابا وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بها شيعة وأتعن الناس في عتلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتثبت دعاتك وتثبت دعاتك، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. وقال عبد الله بن الطيع: أذكرك الله إن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، أنشدك الله في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك، فلا تفعل ولا تأتي الكوفة. إذن هكذا نصحه سيدنا الحسين رضي الله عنه، فأبى الحسين إلا أن يمضي، وما زال الناصحون من أهل العلم والرأي ينصحونه، ولكنه لم يأخذ باجتهادهم واجتهد رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إخواني الكرام، هذه القضية ضخمت تضخيما كبيرا. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: لا أدري سببا معقولا لتضخيم هذه المصيبة على الرغم من فداحتها، يعني هي مصيبة عظيمة جدا، قتل ابن بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسين بعد زوال الأمويين وملكهم، فهي مهما كان من أمرها لا تعد شيئا مذكورا بجانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلماذا لا يقيمون عليهم كل عام مأتما وعويلا كما يفعلون في ذكرى مقتل الحسين يوم عاشوراء؟ هذا سؤال مهم جدا، لماذا لا يفعلون في يوم مقتل سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كما يفعلون في ذكرى مقتل الحسين؟ أيها الإخوة الكرام، نتكلم الآن عن بدء الصراع بين سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين بني أمية في سنة 63 للهجرة. وما إن وصل خبر مقتل الحسين إلى عبد الله بن الزبير لما سمع سيدنا عبد الله بن الزبير بمقتل الحسين حتى أعلن خلع يزيد وأخذ بيعة لنفسه من الناس، أعلن سيدنا عبد الله بن الزبير في مكة وفي المدينة أنه خلع الزبير من الخلافة، وأنه صار يأخذ بيعة لنفسه رضي الله عنه من الناس، وأخبره بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه سيكون ملكا على الحجاز. فأرسل يزيد جيشا لمحاصرة المدينة، يزيد لما عرف أن أهل المدينة خلعوه أرسل يزيد جيشا لمحاصرة المدينة، فلم يستسلم أهلها وأصروا على القتال، أهل المدينة لم يستسلموا لجيش يزيد وأصروا على القتال، فقتل أكثر سادة المدينة، قتل عدد كبير من صحابة رسول الله ومن أهل المدينة صلى الله عليه وسلم، فقتل أكثر سادة المدينة يومها في وقعة سميت الحرة في ذي الحجة سنة 63 للهجرة، وفي هذه الواقعة يعني حصلت مصائب كبيرة جدا، وهي من أسوأ وأشنع المصائب التي حصلت في زمن يزيد. ثم توجه جيش الخليفة إلى مكة ليحاصرها، وبها عبد الله بن الزبير. كان سيدنا عبد الله بن الزبير في مكة، وتوجه هذا الجيش إلى المدينة إلى مكة ليحاصرها، ولكن وفاة يزيد بن معاوية جعلت الجيش يعود. لما توفي يزيد لم يذهب الجيش إلى مكة، ولكن ستحصل الآن معارك بين سيدنا عبد الله بن الزبير وبين بني أمية كما سيمر معنا في الدروس القادمة. وفي سنة 64 للهجرة عهد يزيد إلى ولده، يزيد ابن سيدنا معاوية عهد إلى ابنه معاوية الثاني بالخلافة، ولكنه كان رجلا صالحا. معاوية الثاني ابن يزيد كان رجلا صالحا ضعيفا في الإمارة، فتنحى عن الخلافة ومات بعد 3 أشهر من خلافته. واجتمع أغلب أمراء الشام على مبايعة عبد الله بن الزبير، كثير من أمراء الشام اجتمعوا على مبايعة عبد الله بن الزبير، وتوجه مروان بن الحكم لمبايعة ابن الزبير، ولكنه التقى بعبيد الله بن زياد صاحب مذبحة الحسين في كربلاء، فصرفه عن المبايعة لابن الزبير ومنه بالخلافة، فرجع مروان. ويبدو أن عبيد الله خاف القصاص منه إذا تولى أمر الأمة عبد الله بن الزبير، لأن عبيد الله بن زياد فعل أفعالا شنيعة. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبايع أغلب الأمصار عبد الله بن الزبير، ولكن القلاقل لم تهدأ، وحدث اقتتال بالشام عند مرج راهط بين المؤيدين والمعارضين لبيعة مروان أو ابن الزبير، واستطاع مروان ابن الحكم أن يفرض سيطرته على الشام، وكان ذلك سنة 65 للهجرة. ثم توفي مروان بن الحكم. مروان بن الحكم يعني كانت خلافته قليلة، 2 أو 3 سنوات تقريبا، وبايع أهل شام ابنه عبد الملك بن مروان. بعد مروان بن الحكم بايع أهل شام ابنه عبد الملك بن مروان، وقام صراع طويل بين أهل الشام وعبد الله بن الزبير، حتى كان عام 71 للهجرة استطاع عبد الملك بن مروان أن يخضع معه العراق كلها، ولم يبق له إلا الحجاز، فأمر عبد الملك الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق، وهذا الحجاج مشهور عنه أنه سفاك للدماء وأنه شديد جدا، فأمر عبد الملك بن مروان أمر الحجاج يومها أن يخرج في جيش كثيف إلى مكة لمحاصرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فحاصرها الحجاج، حاصر مكة ومنع عنها المؤن وضربها بالمنجنيق، حتى ضرب الكعبة بالمنجنيق، وبدأ الناس يتخاذلون عن ابن الزبير، ولم يبق معه إلا أمه السيدة أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، السيدة أسماء التي كانت تذهب يوم الهجرة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا أبي بكر ويعني تأخذ لهم الطعام، ودعته السيدة أسماء، دعت ابنها سيدنا عبد الله بن الزبير أن يثبت على الحق ولو كان وحده. وأثناء الحصار أكمل عبد الله بن الزبير بناء الكعبة على الطريقة التي كان يتمناها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قومك حديثوا عهدا بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إسماعيل وجعلت لها بابين. إخوان الكرام، هذا حجر سيدنا إسماعيل. هذا الحجر كان لما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بنوا الكعبة، كان هذا من الكعبة، كانت الكعبة مستطيلة، كان هذا كله من الكعبة، ولكن قريش لما أعادت بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قصرت بهم النفقة عن إتمام البناء، فوضعوا هذا السياج هكذا علامة على أن هذا من الكعبة، فهذا الحجر من الكعبة المشرفة. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعيد بناء الكعبة وأن يضع هذا الحجر، يعني أن يبنيه على قواعد سيدنا إسماعيل. فسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على كما كان يتمنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعاد بناء الكعبة، أكمل بناء الكعبة على الطريقة التي كان يتمناها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. إخواني الكرام، الكعبة مرت بأربع مراحل. أولا بناها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ثم في زمن قريش أعيد بناء الكعبة وصارت كما رأيتم في الصورة هنا، صارت هكذا مع هذا السياج. ثم سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعادها على قواعد سيدنا إسماعيل رضي الله عنه. بعد ذلك جاء الحجاج وأعادها كما كانت كما فعلتها قريش، وبقيت بعد ذلك إلى زماننا لم تتغير. وكان جدارها قد مال بسبب رمي المنجنيق، لأن الحجاج رمى مكة بالمنجنيق فتأثرت الكعبة. ثم دخل عبد الله على أمه قبل قتله بعشرة أيام فقال لها: يا أماه، خذلني الناس حتى ولداي وأهلي، فلم يبق إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فماذا ترين؟ قالت أسماء: اسمعوا الآن ماذا قالت هذه الأم لابنها. قالت: يا أسماء، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها، أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضي له، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعبون بها، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. وإن قلت كنت فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. الله أكبر، انظروا يا هذه الشجاعة، الأم هكذا تقول لابنها، لأن هذه الأم تربت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عبد الله بن الزبير: إني أخاف أن يمثل بي أهل الشام. قالت: إن الكبش لا يؤلمه سلخه بعد ذبحه. فدنا ابن الزبير من أمه فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي والذي قمت به داعيا إلى يومي هذا، وما ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه، ولكني أن تستحل حرمه ولكني ولكنني أحببت أن أعلم رأيك، فزدتني بصيرة مع بصيرتي، فانظري يا أماه، فإني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنك وتسلمي لأمر الله. فدعت له مودعة: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل. كان يقوم الليل الطويل سيدنا عبد الله بن الزبير، وذلك الظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي أبوه سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه: اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين. فقاتل عبد الله قتال الأبطال وهو ينشد: أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني، وصارم لانت به يميني. فلما قتل كبر أهل الشام لمقتله، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: الذين كبروا لمولده خير من الذين كبروا لموته. إخواني الكرام، أشاع اليهود في المدينة بعد الهجرة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أشاع اليهود أنهم سحروا المسلمين فلن ينجبوا، قالوا المسلمون لن ينجبوا، فولدت أسماء عبد الله، فكان أول مولود في المدينة، فكبر أهلها يوم مولده فرحا. إذن أول مولود في المدينة هو سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، واستشهد كما ترون في مكة، وصلب الحجاج عبد الله بن الزبير مبالغة في التشفي، ثم أرسل إلى أمه فأبت أن تأتيه، فذهب إليها، فلما دخل عليها قال: أرأيت كيف نصر الله الحق وأظهره؟ قالت: ربما أديل الباطل على الحق وأهله. قال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: أراك أفسدت على ابني دنياه وأفسدت عليك آخرتك. ولما بلغ عبد الملك بن مروان ما صنع الحجاج مع أسماء، فكتب إليه يستنكر فعله ويقول: ما لك ولابنة الرجل الصالح، وأوصاه بها خيرا. فدخل عليها الحجاج فقال: يا أماه، إن أمير المؤمنين أوصاني بك، فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم، لأن الحجاج كان قاسيا جدا وكان شديدا وكان سفاكا للدماء. فقالت السيدة أسماء: لست لك بأم، إنما أنا أم المصلوب على الثنية سيدنا عبد الله بن الزبير، وما لي من حاجة. وبالقضاء على عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم، سيدنا عبد الله وسيدنا الزبير، استتب الأمر لعبد الملك بن مروان،